وقوله رحمه الله فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار حق مستفاد من قوله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ومن قوله تعالى لمن عصاه وعصى رسوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا. والآيات في هذا المعنى كثيرة.